بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لقاء اليوم في شرح كتاب منهج الإسلام في تربية الإسلام في تزكية النفس للإمام العالم أنس كرزون، مع واحدة أو عنصر من عناصر تزكية النفس كما ورد في الكتاب، وهو القصص. وطبعا ده يعني يعتبر فقه من إيه؟ من هذا الرجل الجليل. القصص كأحد عوامل تزكية النفس، يقول فيه بالله التوفيق: حفل القرآن الكريم والأحاديث النبوية بالقصص لما للقصص من وقع في نفوس البشر. ده شيء طبيعي، حتى يعني كانت الأمهات زمان يعني تربي أولادها بالقصص. يقول عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذه المعنى، هدى ورحمة، ما أحلاها من تزكية. ويقول عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. ويقول سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والآيات كثيرة في هذا المعنى. فإذا قلنا إن يعني اللقاء النهاردة يعني كيف يهذب أو يزكي القصص القرآني والقصص النبوي النفس البشرية، يبقى لابد أن إيه؟ أن يكون عندنا أحد القصص التي نرتكز عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو إيه؟ هذه هي الآيات التي سنتكلم عنها. يعني قبل ما نتكلم عن سبب النزول، وقبل ما نتكلم عن سبب يعني القصة كيف ربت هذه الآيات، وهي قصة طبعا ربت هذه الآيات أي النفس البشرية، بنقول الآتي: لو تكلمنا عن عظمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، يعني عاوزين نقدم مع بعض كده أمر هيعلمنا أو هيربينا أو هيفهمنا أو يخلينا يعني نزيد علما ونزيد معرفة بساعة رحمة الله بعباده المؤمنين، فقلنا كم هي عظيمة رحمة الله سبحانه وتعالى المؤمنين، وكم هي عظيمة رأفة رسول الله القائد بأتباعه. يعني هنقول كده عدة حاجات، لو في أمر علمنا الحاجات ديت أو ربنا على الحاجات ديت أو خلانا فهمنا المسائل ديت، كم هي عظيمة رحمة الله وكم هي عظيمة رأفة رسول الله بأتباعه. وأن على العبد، هذا الأمر اللي نتكلم فيه، العبد أن يعلمني، أن أحرص على أن يقدم العبد بين يديه عمل صالح يرضاه رب. يعني وبرضه هذا الأمر الذي نحن بصدده يعلمني أنه لابد أن أقدم بين عمل صالح يرضاه الله سبحانه وتعالى، يكون مدخر بي، وأن هذا العمل الصالح، وأن أدرك وأن أتعلم من هذا الذي سأقصه عليه، أن أدرك أن هذا العمل نعمة من الله. عندما أقوم أو يعني وفق إلى عمل صالح فهذا العمل نعمة من الله، هذا العمل نعمة من الله بالتأكيد، يعني بالتأكيد زي ما قلنا قبل كده مرات فيه. بس هذه النعمة سبقتها نعمة هداية الله للعبد أن يقوم بهذا العمل الصالح، لولا هداية الله ما كان يستطيع العبد أن يقوم بهذا العمل الصالح، وهذه دي نعمة سبقتها، ونعمة لحقتها بأن الله سبحانه وتعالى عندما يذل العبد، ولا بد أن يذل، لأن عندما يذل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح المدخر له ممكن أن يغفر له إذا تاب وأناب إلى الله. يبقى يعني مرة تانية التوفيق إلى كل عمل صالح الإنسان يقدمه بين يديه ده نعمة من الله، سبقته نعمة هداية الله إلى هذا العمل، ولحقته إرادة الله في أن يغفر لهذا العبد الصالح الذي عمل صالح، يغفر هذا العبد إذا تاب وأناب إلى الله. ويعلمني هذا الأمر أيضا أن المؤمنين في توجههم وتراحم كالجسد الواحد، لا يعين الشيطان بعضهم على بعض، لا يعني لا يجعل الشيطان يعني يطغى، أو لا مكان للشيطان بينهم. وأن الأسباب، ويعلمنا أيضا هذا العمل، وأن الأسباب لا تدفع شرا ولا تجلب خيرا بنفسها إلا إرادة الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب. وأيضا لأن على الحقيقة أن الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى الإيمان. وأيضا هذا العمل اللي سنتكلم عنه، أو هذه القصة اللي سنتكلم عنها، المؤمنين المؤمن لا يكذب ولا يكذب إلا منافق. كويس، هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الآيات تقول لأهل الإيمان زكوا أنفسكم بالمفاصلة، زكوا أنفسكم، وده ما نحتاجه في هذه الأيام ونحتاجه في هذا الوقت بالذات، زكوا أنفسكم بالمفاصلة. المفاصلة بين الحق والباطل من جانب، والمفاصلة بين أهل الحق وبين أهل الباطل، يعني نفاصل بين الحق والباطل كمعنى، ونفاصل بين أهل الحق وأهل الباطل، هذا من أهل الحق وهذا لابد أن تكون هناك مفاصلة. وأن النفس لا تزكو ولا تطهر إلا بالولاء لله سبحانه وتعالى ثم لأهل الإيمان، وليس ذلك فقط، وإنما يعني النفس تزكو بالولاء لله ولأهل الإيه؟ لأهل الشهادة وللمؤمنين. ده نص المعادلة. النص الثاني والبراء من إيه؟ من غيرهم، والبراء من الشيطان ومن إيه؟ ومن إيه؟ عباد الشيطان. يبقى هنا في المسألة ديت بقت المفاصلة، مش بس إن إحنا نفاصل بين الحق والباطل، الحق والباطل، بد أن يكون الولاء لله وللمؤمنين، ويكون البراء أيضا من إيه؟ من أهل الشرك وأهل الباطل. قصة هذه الآيات التي تربي النفس وزكيها نزلت في صحابي مشهور جليل اللي هو واحد من أبطال بدر، وطبعا نحن نعلم من هم أهل بدر الذين قال الله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كانت المعركة قائمة، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة، ومن ضمن هذه العصابة هذا الصحابي اللي احنا بنتكلم عنه، لن تعبث الأرض. دعا لرجال، هذه الدعوة كانت للرجال أهل البدر، اللي منهم هذا الرجل اللي سنتكلم عنه إن شاء الله. هذا الرجل يعني هو من أعظم الرماة في المعارك، يعني كان محارب جيد، رميته مسددة ولا يخطئ الهدف أبدا بإذن الله وبتوفيق الله، تاجر ناجح كثير المال، سديد النظرة، ثاقب الفكرة، عنده المعية، والأهم من ذلك مهمته في أمة الإسلام أنه كان من سفراء رسول الله، كان سفيرا لرسول الله عند يعني يروح أو يسافر للملوك والأمراء وأصحاب ويعني كبار العشائر وكبار والكبير القبيلة عشان يبقى سفير ويبلغ دعوة ربنا. كانت مهمته طبعا هذه السفارة، بيقول فيها طبعا مهمة كانت صعبة، مهمة السفراء في ذلك الوقت كانت صعبة، لأنها المهمة تشمل نشر دعوة الإسلام، وتبليغ بالإنذار قبل بدء القتال، وتسوية القضايا المتعلقة بالقتال اللي هي بتسميها المعاهدات دلوقتي، ووضع شروط الهدنة أو الصلح، وتبادل الأسرى، وكل ما يتعلق بالإيه، لكن المهمة الأساسية تبليغ دعوة الله. مهمة شاقة وخطيرة بالطبع. طب لمحة من شخصية هذا الرجل، طبعا احنا عرفنا زيارة ان هو بنتكلم على مين، بنتكلم على حاتم بن أبي الأعلى رضي الله عنه، ارسله النبي، يعني نتكلم على لمحة من شخصيته عشان نقدر لما نتكلم على يعني على اسباب نزول الايات نبقى عارفين، نبقى في قاعدة بنقول فيها هذا هو الرجل الذي تتكلم عليه الايات. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى المقوقص صاحب الإسكندرية في مصر يعني، وكانت طبعا العاصمة إسكندرية، فقام بسفارته خير قيام، وقد بهر المقوقص ورجاله برجاحة عقله وقوة حجته. قالوا إيه، طبعا زي ما قلنا كان إيه صاحب الفكر وذكي. دخل على المقوقص بكتاب رسول الله وقال له، الذي يقول هنا حاطب لأبي الكعب، إنه كان قبلك، الكلام موجه للمقوقص، الكلام موجه للمقوقص، إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه. خلي بالك من معنى الكلام، ما نفوتوش. فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. ده أول كلام المقوقس. لم يغضب المقوقس ولم يثر، وأجاب إجابة رجل حكيم. قال المقوقس، بيقول لحاطب، إن لدينا دين لم نتركه إلا لما هو خير منه. كلام عقل يعني. فقال حاطب، ندعوك إلى دين الله الإسلام الكافي به الله. إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم بلاءً، اللي بيتكلم عن رسول الله بقى، بيقول للمقوقس إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش أهله، وأعزاهم له اليهود، وأقربهم منه مودة النصارى. هو بشارة موسى بعيسى شأنها شأن بشارة عيسى بمحمد عليه الصلاة والسلام. وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. وكل نبي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه. وأنت ممن أدركه هو هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين، يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نتفهم الجملة الأخيرة، وقال ولسنا ننهاك، ده كلام حاصب لمين؟ للمقوقس، ولحد المقوقس نصراني، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. عظمة يعني، كلام يعني عظمة. طبعا يعني لابد أن نكون مدركين معنى الكلمة، لأن المقوقس أدركها. لأن لسنا ننهاك عن دين المسيح الحق طبعا، اللي هو أصلا الإسلام. يعني هذا ما يريد حاطب أن يقول، لسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. المقوقس، إنا سننظر فيما تقول، فأمهلنا يوما أو نعم. ومر يوم ويوم ويومين، جمع فيه المقوقس البطارقة ورجال دولته وأهل المشورة، واستشارهم فيما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشار عليه أن يجمعهم بهذا السفير الجديد، فدعاه إلى ذلك المجلس. دعا حاطب إلى المجلس. المقوقس بيقول إيه؟ إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني. حاطب، نعم، قل. قال، أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبي؟ المتوقع من حاطب بيقول نعم أو بلى، يعني نعم إن هو نبي. فقال، ما قالش لا بلى ولا إيه نعم ولا لا ولا أي حاجة، قال بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتفرق. قال المقوقس، فما بله حين كان هكذا لم يدع، ما دام هو رسول الله زي ما بتقول، يدعو على قومه حيث اخرجوه من بلده الى غيرها. طب لما انت بتقول ان هو رسول الله، ما دعاش عليهم ليه؟ ما دعاش عليهم ليه؟ وطبعا دعوته مستجابه، يعني دعاش على قوم. رد حاطب ايه؟ عيسى ابن مريم، اليس تشهد انه رسول الله؟ فقال المقوقس، بلى، يعني هو فعلا. حاطب، فما بله حين أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون ذا عليهم بأن يهلكهم، لا، حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا. طب معنى الكلام، طب لما عيسى ابن مريم أنت بتشهد له بأنه رسول الله؟ قال نعم. قال دلوقتي طيب، ما دعاش على إيه؟ ما دعاش عليهم ليه لما أخذوه وأرادوا أن يصلبوه، ولكن رفعه الله حتى لا ايه، حتى يكون الكلام ناقص في حس الايه العبد المؤمن، لا، رفعه الله يعني. فقال المقوقس، انت حكيم جاء من عند حكيم، ما يقدرش يتكلم. دي لمحة من إيه؟ من شخصية المقوقص، من شخصية حاتم. ثم تشاور المقوقص مع رجاله وتجادل معهم وأخذ منهم ورد عليهم، ثم اتجه ناحية حاتم وقال: إن نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يكون بمزهود، لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، وجدت معه آية النبوة والرسالة. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده يعني إيه؟ يعني يشهد له بالإسلام. نعم. وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج، يعني حاجة يعني حطه في مكان يعني طيب، يعني مكان حق من عاج يعني حاجة بيعتز بها يعني، وختم عليه ودفعه إلى جارية كانت له، ثم دعا كاتب له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله. كتاب المقوقس كبير قبط في أو كبير الإسكندرية رسول الله، طبعا ده يعني ما حدش يجحده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد ابن عبد الله قدم رسول الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك. أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقى، لأن في كتبه في نبي آخر الزمان، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، منهم ماريا القبطية أم إبراهيم، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. ده خطاب المقوس، وبعت مع إيه؟ مع حاطب جاريتين وبغلة وكسوة، يعني إيه؟ تشريفة كده للرسول الله. وقال ثم قال لحاطب: هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد. ثم أرسل معه، يعني الجملة دي يمكن مش واخدين عليها، ببرزقة تبرزقك إلى مكانك، يعني زي كتيبة عمل أو سرية حراسة، يعني توصل حاطب إلى إيه؟ إلى المدينة. أدي إيه؟ أدي يعني لمحة من إيه؟ من سفارة، من أحد يعني مهام حاطب أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وتولى أبي بكر الخلافة، كان حاطب رضي الله عنه من سفراء الخليفة. مات في خلافة عثمان رضي الله عنهما، وله من العمر 65 سنة. هذه لمحة من شخصية حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، صحابي بدري، فمن دعا ممن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التقدمة ديت عشان ايه؟ نبقى ايه يعني ألقينا الضوء على شخصية حاتم إلى حد ما. نزلت الآيات اللي احنا قرأناها كده في سورة الممتحنة. بدأت قصة حاتم والتي بسببها نزلت هذه الآيات كالآتي. في الوقت ده كان رسول الله عليه الصلاة والسلام بداية، يعني ساعة ما نقول جاءت جارية، في الوقت اللي هتتكلم فيه أحداث القصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز لفتح مكة، والأمر سري، والأمر ما حدش يعرفه إلا بعض الصحابة أو بعض قلائل من الصحابة، ومن ضمنهم حاتم بن إيه؟ أبي بلتعة. يعني ده الموضوع، إن كان رسول الله في ذلك الوقت في بداية الحادث، كان رسول الله يجهز لإيه؟ لفتح مكة، عملية خطيرة جدا جدا جدا. جاءت في ذلك الوقت جارية اسمها سارة من قريش. هذه الجارية يعني كانت يعني عفوا كانت تعمل في شغلتها، نقول مثلا مطربة أو مغنية، يعني في يعني في في, في المجتمع القرشي. جاءت سارة وهي كانت مولاه لواحد اسمه أبي عمرو بن هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى التي كان يجهز فتح مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسارة: أمسلمة جئتي؟ أنت جاي تسلمي؟ فقالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فما جاء بك؟ قالت: أنتم هذه الجارية المشركة اللي جاية للمدينة وبيقول لها تسلمي، قالت له لا. طب بيسألها إيه اللي جاي اللي جابك؟ فقالت: أنتم الأهل والعشيرة والموالي، وقد احتجت حاجة شديدة، فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتطعموني. غريب أو يعني. فقال لها فأين عليه الصلاة والسلام، فأين أنت من شباب مكة؟ طب أنت يعني المفروض أنك أنت يعني عندك شغل يعني، فأين أنت من شباب أهل مكة؟ وكانت مغنية. قالت ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. بعد وقعة بدر محدش طلب مني حاجة أبدا، ولا بغني ولا بعمل حاجة. ليه؟ لأن وقعة بدر كان الحزن كله والبتاع، كان يعني كانت المسألة إيه، تغير المجتمع القرشي، تغير إلى حد كبير. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب من قريش، بني عبد المطلب، على إعطائها، فكسوها وحملوها وأعطوها، يعني كسوها وأعطوها وحملوها، وكمان جابوا لها ركوبة إيه تسافر بيها. أدي إيه الست دي جت كده، وإيه وده الموقف. كان حاطب طبعا زي ما قلنا أحد القلائل التي يعلمون بإيه وجهة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجه بقى لسار ضيف في الخفاء، جه لسار في الخفاء وأعطاها خطابا لأهل مكة، وأعطاها 10 دنانير، فقبلت سارة معرضها عليها حاطب وتسلمت منه الخطاب. الخطاب ده بيقول إيه؟ بيقول من حاطب، نخلي بالك حاطب ابن البدري سفير رسول الله اللي ألمحنا عليه وقلنا ده الذي دعا من ضمن دعا لهم رسول الله. فقال من في الخطاب بتاعه اللي بعتها مع في السر مع الجارية دي عشان تسلموا لأهل مكة، من حاطب إلى أهل مكة، لا سلام ولا كلام، الأول رسيل كده من حاطب إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم. كلمتين طبعا دي معناها خيانة عظمى، بعرفنا دلوقتي خيانة عظمى إيه لابد أن إيه يعني ها يعني في أثناء أو تجهيز لمعركة، وفي الوقت ده يعني صعب. خرجت سارة تغدو السير إلى مكة، ولعلها كانت تبتغي، طبعا هي في دماغها بقى ان هتقدم قبل ما تدي لقريش الخطاب ده، طبعا ايه هتاخد منهم الاكثر الكتير، لان دي جايه لهم بايه؟ جايه لهم بانذار، جايه لهم بالاستعداد، الاستعداد لايه؟ للغزو او لفتح مكه. لكن الامر كما اراده الله، نزل جبريل فورا عليه الصلاه عليه السلام فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب. ليه الامر مهم؟ لان الامر في غايه الاهميه، فتح مكه ولاول مره في التاريخ يعني ده. فكان لابد من الحصول اولا على الكتاب، ثم يكون عقاب حاصل بعد ذلك. فما فيعني ده يعني يعني طبعا الاهم يعني في الرسول ده راى ان الحصول على الخطاب اولى. فبعث الرسول عليه الصلاه والسلام، نخلي بالنا بقى، بعث علي وعمار وزبير وطلحه والمقداد الاسود وابا مرثد، وكانوا كلهم فرسان. هذه الكوكبه كلها راحت تسافر علشان ايه؟ عشان تشوف الست ديت راحت وصلت فين. قال عليه الصلاه والسلام، طبعا ده بالوحي يعني، هو جبريل اوحى، قال انطلقوا، يقول عليه الصلاه والسلام لها ايه الكوكبه، انطلقوا حتى تاتوا روضه خوخ، مكان اسمه روضه خوخ، فإن بها ضعينة، ضعينة يعني اللي هي لما في المصطلح العربي ضعينة يعني مسافرة، طبعا دي مسافرة لوحدها يعني، معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها وخلوا سبيلها، خذوا الخطاب وخلوا سبيلها، فإن لم تدفعه إليكم فاخرجوه فاضربوا عنقها، فإن لم تدفعه إليكم ما أعطيتكمش الغد لا اضربوا عنقها عشان ما ايه ما توصلش لايه لمكه. يبقى هو خيرهم بين امرين، انهم ياخدوا الخطاب منها ويسيبوها لحالها تسافر، ما رضيتش تديه لهم يقتلوها حتى لا تصل الى يبقى. فخرجت هذه الكوكبه من الفرسان تطوي الصحارى حتى ادركتها في المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها اين الكتاب؟ فين الخطاب اللي معاكي؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب، ففتشوا متاعها فلم يجدوا منها فعلا موجود في المتاع، فتشوا الرحله بتاعتها وكذا وكذا وشنطتها وهدومها بتاع، ما فيش معاها حاجه. فهموا، خلي بالك، فهموا بالرجوع ما لقوش حاجه معاها. قال علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسل سيفه، راح مطلع السيف بتاعه، وقال لها: اخرجي الكتاب والا والله لاجردنك ولأضربن عنقك. طلعي الايه، طلعي الكتاب اللي معاكي، والا هعريكي، يعني اسف الكلام، هعريكي وبعدين اشوف هحصل عليه وبعدين هقتلك. فلما رات في عينيه الجد قالت له اليكم عني، يعني اتواروا عني شويه، يعني ادوني ظهركم. قالت اليك عني حتى اخرجه لك، فتنحوا عنها فاخرجته من ذؤابتها، يعني شالت الايه، شالت الحاجه اللي على دماغها اذا كانت طرحه او خمار او حاجه، وايه وهي مش مسلمه، خلي بالك، يعني هي دي يعني زي ما قلنا برضو ايه، يعني الحياء موجوده. فخرجت واخرجته من ذؤابتها، خرجت من ذؤابتها واعطته لهم فخلوا سبيلها كما خرجوا في الاعصار. رجعوا بالكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل الى حاطب فاتاه، قال عليه الصلاه والسلام: هل تعرف الكتاب يا حاطب؟ قال: نعم. موقف صعب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما صنعت؟ قال الرسول، بيقول له: ايه اللي خلاك عملت كده؟ بمعنى قال حاطب: والله يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذ نصحتك، ولا أحببتهم منذ فارقتهم، ولكن لم يكن بيقدم حجته بقى، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته. كل واحد من المهاجرين في مكة اللي هو إيه، يمنع أهله من من من من بطش أهل مكة. وكنت غريبا عنهم، وكان أهلي بين ظهرانيهم، فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وقد علمت، يعني قال السبب. بيقدم بعد كده يعني حيثية الحكم، حيثية العمل بتاعه. وقد علمت أن الله ينزل بهم بأساء، وإن كتابي لا يغني. وإن خلي بالك من الجملة ديت على لسان حاطب في نفس الموقف، وأن كتابي لا يغني عنهم شيئا، وأن كتابي لا يغني عنهم شيئا. رسول الله صلى الله، انتهى قول حاطب عند هذا الحد. انا اهلي هناك وماليش حد يمنعهم، زوجته اهله ولاده حاجه، ولكن كل حد من المهاجرين له اهله اللي ما يمنعهم هناك، انا ما عنديش، فاردت ان يكون لي رد عندهم، وانا اعلم تماما ان اللي نازل بهم من الشر والاندحار والهزيمه، وان الكتاب لن يقدم شيء لاخر. ده يعني ايه، دفاع عن نفسه. الرسول موقفه ايه؟ صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يمكن ان يصدقه في هذا الموقف، واحنا قلنا دي خيانه عظمى، لا يمكن ان يصدقه الا لانه رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي يوحى اليه. ما نقولش كلام كده اي كلام. فقام عمر رضي الله عنه بن الخطاب وقال: دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. الرسول طبعا عارفين عمر وحدته. فقال عليه الصلاه والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الحديث ده، يعني المقولة دي جاءت في هذا الموقف. أنزل الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، اللي هي الآيات اللي احنا قرأناها. ده يعني ده قصة، وده أسباب النزول. أسباب النزول قصة، طبعا قصة يعني هي يمكن مش متداولة بين المسلمين زي مثلا قصة يوسف أو قصص القرآن الآخر، لكن أهي نزل فيها آيات، رجل نزل فيها آيات، وهذا هو الموقف. بعد أن أرانا كتاب الله قصة حاطب إلى نهايتها، بنقول بقى، نقول إيه؟ ألم ندرك من قول الرسول لعمر عندما أراد أن يقتل حاطب أن العمل الصالح، إيه اللي هو عمل الصالح؟ أنه كان من أهل بدر، الذي يقدمه العبد بين يديه خالصا لله نعمة من الله سبقتها نعمة هدايته رب إليه لهذا العمل، وأن هذا العمل الصالح نعمة لهذا العمل، نعمة تلحقه هي توبته، ولما تاب عفى ربه عنه ومسامحته وسمحه رسول الله. يبقى زي ما قلنا إن العمل الصالح، احرص على عمل صالح، تقدمه بيديك ولا تستكثر عملك. هذا العمل الصالح بهداية الله، دي نعمة، نعمة الهداية قبل منه، ونعمة إن عندما تزل القلم إن شاء الله وتتوب إلى الله بهذا إيه يغفر ويسامح إن شاء الله. كم هي عظيمة رحمة الله لعباده زي ما قلنا قبل كده للمؤمنين، وأن الإنسان لا يملك لنفسه الدفع أو الضر، وقد جاء هذا على لسان حاطب نفسه، على لسان حاطب نفسه، وأن حاطب عاش حتى خلافة عثمان رضي الله عنهما عضوا عاملا في أمة الإسلام، ما كانش حد يجرؤ يقول له أنت عملت كذا أبدا، ولا يعين الشيطان عليه أبدا، خلاص انتهى الأمر. الأمر عندما يعني قال لا لا لا، لا مكان للعقل ولا مكان أمام الوحي أبدا، ولا مكان رأي ولا مكان للهوى، لم يكن أحد يجرؤ، عاش بقى لغاية خلافة عثمان وما كان أحد يجرؤ أن يقول له فاكر أنا عملت كذا أبدا، اصلح حالك. فإن وكان سفيرا لخليفة رسول الله كما كان عهد النبي، الأمر الذي يعني أن المؤمنين جسد واحد. في الآية بعد كده لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، في هذه الجملة الكريمة تقبيح الفعل، فالعداوة ده المستفاد بقى، لا تتنافى مع المولاة والمصار العدو بالمودة. بس هنا في مهم، في كلمة مهمة قوي، تقدير عدوي، لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يعني تقديم عدوي أولا وعطف عدوكم عليه معنى مهم قوي أو معنيين. المعنى الأولاني إن عداوة العبد لله بدون علة، هو الرزاق هو الكريم بتاع، بتعادي ربنا ليه يعني، إلا العداوة بقى من الشيطان، لكن ليس هناك علة بين، ليس هناك علة مشتركة بين العبد والرب في سبب عداوته، العبد هو اللي ضال كويس بعلة، ولكن عداوة العبد للعبد لابد أن تكون بعلة. ده مثلا، وما كان بدون علة مقدم، ده يعني رأي، يعني في سبب تقديم عدوي وعدوهم، ده رأي. لكن الرأي الأرجح أن تقديم عدوي لغرض شرعي، لغرض شرعي، يا رب يعني يشرح صدرنا لإيه؟ لحسن يعني أولا أسأل الله حسن القراءة حتى يعني المعنى يخش في قلب الناس. تقديم عدوي لغرض شرعي، وهو أن عداوة العبد لله هي الأصل وهي أشد قبحا، فلذا قدمت وقبحها أنهم عبدوا غيره وغير خالقهم وشكروا غيره وكذبوا رسله. وفي يعني يبقى عدو، يبقى القرآن يخاطب المسلمين يقول لا تتخذوا عدوي عدوي، قدم هذه الكلمة قبل عدوكم، لأن عداوة العبد نتيجة أنهم كافرين أشركوا بالله واتخذوا أندادا وكل يعني ما لا يرضاها المسلمين لأنفسهم. ويقول الحديث اللي يؤيد هذا بيقول إيه؟ إني والجن، اللي يؤيد هذا الرأي يعني هذا الرأي، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، وخير إلى، ويقول أيضا في الحديث القدسي خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وتبغضون إلي بالمعاصي. كما أن تقديمه بأنه هو السبب في العداوة بين الكافرين ما كان سببا في حقه التقديم، يبقى إيه ده يعني كفرهم سبب إيه، كما أن التقديم بأنه هو السبب في العداوة بين المؤمنين، يبقى هنا إيه، يبقى لابد أن يدرك المؤمن لا تتخذوا عدوي عدوي، كأنه يقول المسلمين لما قدم كلمة عدوي كأنه للمسلمين هذا عدوي، فأمر شرعي أن يكون عدوه. هذه القصة، وهذه نقدر نقول الآتي بقى في الآية، جت في مسألة قد كانت لكم أسوة في سورة الامتحان مرتين. الآية الأولى قد كانت لكم أسوة حسنة، خلي بالنا من السياق القرآني، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفر إلى آخر كفر. أدب يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، في أسوة وفي متأسى به. الأسوة هي الموضوع اللي يجب أن يكون نتأسى به، وفي متأسى به اللي فعل هذه الأسوة. في الآية الثانية لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. أخر الأسوة في الآية الثانية، أخر الأسوة وقدم فيهم، يعني قدم المتأسى به. في الآية الأولى قدم كلمة الأسوة على المتأسي به، وفي الآية الثانية أخرها فقدم كلمة فيهم وهو الشيء المتأسى به. نخلي بالنا من المسألة دي. طب يعني لابد من سؤال، يعني ده احنا قلنا ننزه كلام الله عن التكرار والزياده والحشو ولما نفع فيه، يعني حاشا الله، يعني بننزه كتاب الله عن التكرار. الايه بتقول قد، الايه الاولى قد كانت لكم الاسوه الحسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا قومهم، والايه الثانيه لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه. من عظمة البيان القرآني أن الآيتين تسيران، يا رب يعني يشرح صدرنا. من عظمة البيان القرآني أن الآيتين تسيران شهادة أن لا إله إلا الله بشهادة التوحيد. شهادة التوحيد أولا، لأن الآية إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ثم بعدها تأسوا بهؤلاء الموحدين لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. هذه هي المفاصلة التي نرجو أن نكون وصلنا إلى معناها. يعني المفاصلة زي ما قلنا قبل كده، الحق بين الحق والباطل، والمفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل، والمفاصلة ما هو خير وما شر، وهكذا. لابد المفاصلة دي حتى يكتمل في حس أو في قلب العبد معنى الولاء والبراء. ولذلك كان أول سورة الممتحنة، أول سورة الممتحنة، أول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ثم تختتم الصورة بقول الله عز وجل والنداء لنفس المؤمنين، يا أيها الذين أمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم. يبقى مرة ثانية أول سورة الممتحنة بنتكلم على المفاصلة ما بين، يعني أدي أول سورة يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ثم تختتم الرسول بنفس النداء يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قضية أسباب. وما بين البدء والختام صراع الحق مع الباطل، يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم. ولذلك المفاصلة بين أهل الحق والباطل هو أصل هذه العقيدة. لن تنفعكم أرحامكم في نفس الصورة ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ثلاثة، البراءة من الكفر وأهل العداوة وأهله والعداوة بهم، إنا براء منكم. وما هذا يأمرنا عز وجل في نفس الصورة بالاحتماء بالإيه من الإيه نلجأ إليه ونستعيذ به ونحتمي به من الفتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وأسأل الله العفو والعافية، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.